وكان هذا الظن مخالف علما. بعد لن نقول للواقع لأن تفعل علم ما ممكن. فنقول ماذا؟ وكان مخالفا للأصل لأنه عند عدم إمكان أن نأخذ بالأصل. فإذا تردون تقولون أخذنا بهذا الظن ما يجوز في هالصورة. إذا خالف الأصل عند عدم التمكن من العلم صحيح نعم يأخذ العمل بهذا الظن، لكن يكفينا في إثبات الحرمة دليل الأصول ما دل على الأصول العملية لا تنفذ اليقين بالشك وغير. هل كان نفسها تفي لإثبات حرمة العمل بهذا الظن لأنها تقول خذ بالآصل، إذا ما تمكن العلم خذ بالآصل ولا تأخذ بغيره، بغيره مثل ما بالظن. فتلك الأدلة تثبت لنا حرمة العمل بهذا الظن بلا حاجة علما. أدلة الأصول تثبت لنا حرمة العمل بالظن بلا حاجة إلى التشدد بالآيات الناهية عن اتباع الظن. الاحتمال الأخير والرابع أن يكون مقصود أن الأخذ بالظن والعمل على ظن ما يجوز إذا أعلى على وجه التعبد، حتى إذا لم يخالف الواقع مع التمكن من الواقع. أفرض ما مخالف الواقع ولا مخالف العقل، هذا مقصود. إذا كان هذا مقصود فالرجوع حرام حتى في هذه الصورة. إذا لم يخالف الأصل ولم يخالف الواقع في هذا الصورة يحرم عمل بالظن، لا نسلم أنه يحرم العمل بهذا الظن، ولا تدل الآيات الناهية عن اتباع العمل بالظن لا تدل على حرمة ذلك. والإنصاف أن الآيات الناهية عن اتباع الظن هي يستفاد منها مو بعيد أن عن اتباع الظن على وجه التعبد يعني الشق الأول، وقلنا ذات يكفي في إثبات حرمته كون تشريع والتشريع محرم بالأدلة الأربعة بلا حاجة للتشبه في هذه الآية. انتهى دور الفهرست في هذا المطلع حتى أطبق العبارة. استدل على حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن اتباع الظن ويرده إن كان المقصود حرمة العمل بالظن على وجه التعبد نسلم الحرمة، لكن ما تحاجر التشبه في هالآية. هذه الأمور ضرورية الحرمة من تشريع. وإذا كان مقصودكم يحرم العمل بالظن لا على وجه التعبد، لكن في أي صورة إذا كان مخالف للواقع وتحصيل العلم بالواقع ممكن إنها منسلم حرام العمل بهذا الظن. لكن ليش حرام؟ لأجل لزوم تحصيل الواقع. تلك الأدلة الواقعية الذي تقول جيب الواقع تلك تفي لإثبات حرمة العمل بهذا الظن بلا حاجة إلى التشبه في هذه الآية أنها يعني اتباع الظن. وإذا كان مقصودكم يحرم العمل بالظن إذا خالف الأصل، مو خالف الواقع، خالف الأصل طبيعة الأصل الشكل عند عدم التمكن من العلم، هذا صحيح نسلم بالحرمة. لكن يكفي لإثبات الحرمة ماذا؟ أدلة الأصول العملية، فإنها تقول خذ بالأصل ولا تأخذ بغيره، تلك تفي لإثبات حرمة العمل بالظن بلا حاجة إلى التشدد بما في هذه الآيات الناهية عن اتباع الظن. وإذا كان مقصود إذا كان يخالف الأصل أصل خمسة واحد عمل على الخمس اللي هو مثلاً كان لا أترض الأصل احتياط طب نصرف البراءة إذا بتبت البراءة هذا مو مهم ما يخالف لأن أصل البراءة ما يقول لك إيه مقصودنا ما تبت أصل احتياط هو أصل البراءة ما أطول حجية إيه صحيح أطول حجية بمعنى يجوز الاتباع لكن مو بمعنى أنه لو ما اتبعتش هو حرام خلالك الاحتياط احتياط لا لازم أن تتبع أحيانا إذا كان موافق للواقع شلون يعني كان أصل الاحتياط وواقعا كان حرمة فالأصل بيح إلى ذلك لازم أو استصحاب أوضح كل شيء استصحاب مثلا كان يقتضي ماذا شيء وأنا ظنيت بخلاف الاستصحاب وخذت بهذا الظن في هالصورة مقصود ثم يجوز هذا نسلم صحيح كلام نيجي كله فالتبذل قد المتيقن مثل هذه الصورة للأوضحية كما بان التبذل فكلامكم صحيح ولكن نقول على أنه هذا يكفي لإثبات حرمته دليل الأصول بلا حاجة إلى التشبث فيما بهذه الآيات. وإذا كان مقصودكم أن يحرم العمل بالظن في صورة إذا لم يخالف الواقع ولم يخالف الأصل ولا على وجه التعبد هذا حرام، هذا لا نسلم حرمته والآيات ما على اتباع الظن لا يستفاد منها حرمة ذلك. الآيات النهى عن اتباع الظن مو بعيد وارد علما للدلالة علينا على حرمة التعبد. هذا على الشق الأول الذي قلنا حرمة التعبد ثابتة بالضرورة وبتجاوب بالأدلة الأربعة. انطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وإن لم يكن عن استناد إليه. الثاني بعد الشق الأول إذا كان مقصود من حرمة العمل المفصل في صورة الاستناد يعني التعبد. الشق الثاني لا، إذا كان مقصود في صورة عدم الاستناد عدم التعبد. وإن لم يكن عملنا بالظن عن استناد إلى الظن يعني عن تعبد به، هذا بشقوق ثلاث فالمجموع ايش قد يصير بضمها إلى الأول أربعة. إذا حرمته حرمة العمل بهذا الظن خالف الواقع، والمفروض الواقع ممكن تحصيله مع التمكن عند الواقع باب العلم منفتح صحيح، هذا حرام عمل بهذا الظن. لكن ليش حرام؟ يكفينا تعدلنا التي تقول يجب تحصيل الواقع، مفروض ممكن تحصيله بلا حاجة إلى هذه الآيات النهى عن اتباع الظن. فيكفي في ذلك يعني في إثبات حرمة العمل بهذا الظن الأدلة الواقعية التي تقول يلزم الإتيان بالواقع من دون حاجة يعني التشبث بهذه الآيات النهى عن اتباع الظن. وإن أريد حرمته، هذا الشق الثاني، حرام العمل بالظن بلا تعبد في صورة إذا خالف الأصل في فرض عدم التمكن من الواقع. وإن أريد مثلا إذا خالف الأصل مع عدم التمكن من العلم يعني بالواقع من العلم يعني بالواقع هذا ينفع نسلم حرام. لكن يكفي إثبات الحرمة ماذا؟ أدلة العقل مثل الأصحاب. لكن الأصحاب يقول خذ الأصحاب ولا تأخذ بغيره مثل من بالظن. فيكفي فيه أيضا يعني في إثبات الحرمة أدلة الأصول. إذا قلنا الأصول عملية حجة، إذا قلنا الأصول عملية حجة حتى في صورة الظن بخلافها، لأن هنا ظن أكو بخلافه بناء على ما هو التحقيق من أن مجاري الأصول صورة عدم العلم الشامل للظن. في صورة عدم علمنا وشكنا يجري الأصل سواء أكو ظن بالخلاف أما أكو ما دام عدم علم أطيق فيه. هذا عبارة صعبة، والعبارة السهلة أنا الذي بينتها بناء على أنها حجة حتى في صورة الظن لها جدت عفرة أخي جدت الشيء مو أنه مطلب جديد. وإن أريد هذا الشق الأخير حرمة العمل المطابق للظن من دون تعبد، فقط مطابق من دون إسناد إليه وتدين من دون تعبد ومن دون مخالفة للواقع مع التمكن من الواقع، عدم نفترض عدمه وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن من الواقع هذا نفترض عدمه، وبعد ونفترض عدم الثالث وعدم مخالفة علما لمقتضى الأصول ولا لمقتضى هاي ولا لمقتضى إعلام العطف على الواقع على الواقع وعدم مخالفة العمل لمقتضى عطف على للواقع لل مو بس الواقع لل حتى على لا لأن هذا لام أكدي لمقتضى لام أكدي وعدم مخالفة لمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع. هذا نقول حتى في هاي الصورة الذي لا مخالف الواقع عن تمكن الواقع ولا مخالفة مع عدم تمكن من الواقع ولا على وجه التعبد هذا مقصودكم نسلم الحرمة هنا. والآيات ما لا دلالة على الحرمة، فلا دلالة فيها ولا في غير الآيات، فلا دلالة في هاي الآية أنها عن اتباع الظن ولا في غيرها على حرمة العمل بهذا الظن. وليش يقول حرام ما دام لا على وجه التدين ومو مخالف الواقع ما مخالف ليش يقول حرام مو مناسب أصلا ولا وجه لحرمته أيضا يعني قبل لا دليل على حرمته أصلا مو مناسب نقول أحرام. والظاء يا ابن الآية ما نقول الآيات تدل على حرمة العمل بهذا الظن حتى إذا ما مخالف الواقع ما مخالف الأصل لا على وجه التدين. ما نقدر نقول آيات ما يعني اتباع الظن إن ظن لا يغني لا تقوم ما ليس لك به علم تلك شاملة وتنهى عن هذا الظن. يقول الشيخ لا تقوم ما ليس لك به علم مو بعيد المقصود تنهى عن الظن على وجه التعبد ساعه دقائق دعوة هم ما تعليم. والظاهر أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين به يعني الأخذ ضعا وجه التعبد هذا تنهى عنه. وقد عرفت أن هذا حرام صحيح لكن ما صحيح أن نتمسك بظن الآيات هذا أوضح من أي أحد. وقد عرفت أنه ضروري تحريم يعني الأخذ ضعا وجه التعبد فإذا ضروري التحريم ما صحيح إلى إثبات حرم سليما بظن الآية فلا مهمة في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها ما دام حرمته كانت ضرورية. ما تعالي نبحث أن الآية تدل على حرمته ما بها دلالة. إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة. الله يتلا مهمين رجحة تفريع على أصل مطلب. يعني إذن مو مهم بعد نبحث أن الآيات تحرم العمل بالظن؟ لا ما تحرم، لأن على الشق الأول قلنا بلا إشكال ضرورية التحريم. على الشق الثاني هم تلبنا الحرمة لكن قلنا أدل الواقعيتك. على الشق الثالث هم تلبنا الحرمة لكن للأصول العملية. على الشق الرابع ما سلمنا الحرمة. إذن بنا على هذا فلا مهمة، مو مهم منطول الحشي في أن الآيات تدل على حرمة العمل بالظن يوم الدور. شو المهم ياهو؟ نرجع على الموضوع، صلب الموضوع. المهم الذي قلناه بعد ما أسسنا الأصل أن الأصل حرمة العمل بكل ظن، راح نحكي على الحكاية. ما هو الذي خرج أو يمكن أن يقال بخروجه عن هذا الأصل؟ كل ما قيل بحجيته، مثل خبر التكفير لو قلنا بحجيته، الشهرة لو قلنا بحجيته، هذه تكون خارج عن من؟ عن هذا الأصل. فإذا دلت أدلة على حجية خبر الواحد راح يصير حجة، راح يكون خارج عن هذا الأصل. إذا الشهرة دلت أدلة على حجية راح تكون خارج عن هذا الأصل. فإحنا المناسب أن نبحث عن الأمور التي خرجت أو يمكن أن يقال بخروجها عن هذا الأصل. صراحة الآن ندخل في بحث الإمارات، نأخذ كل إمارة واحدة نأخذها ونشوف هل هناك دليل على حجيته أو لا دليل على حجيته. لكن طبيعي مقصودنا هل هناك دليل على حجيته أم لا، غير دليل الانسداد. دليل مو يا أخي، دليل الانسداد شي تبدك لك بعد تماميته أن الظن حجة، أيضا من الظنون هو حجة إذا كانت النتيجة كلية، أو بعض الظنون حجة إذا كانت النتيجة مثلا بعض الظنون مثل الظنون القوية تلك حجة إذا كانت النتيجة جزئية. على كلام أن النتيجة دليل انسداد، هل كلية أم جزئية أم لا كلية لا جزئية مهملة. فإحنا مقصودنا الآن راح نذكر ما الإمارات التي هي حجة، لكن حجة حجية من غير جهة دليل انسداد، من يجهة يعني من جهة أدلة خاصة، مثل ناخذ خبر الواحد نقول هل حجة أو مو حجة من جهة الأدلة الخاصة. يعني أكو آيات خاصة أو روايات أو إجماع أو عقيل يدل على حجيته ولا مو كلامنا ما قيل بخروجه من جهة الانسداد. وإلا لو تم الانسداد أصلا كل الظنون راح تصير، ما عدا المنهي عن هذا الخصوص مثل ما قياس واستحسان بل دلي، وأما البقية كل اللي صدر حجة. وإنما المهم، إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة. يا رسالة، رسالة الظن، يعني الرسالة مجموعة رسالة في القطع، رسالة في الظن، رسالة في الشك. المهم الموضوع له هذه الرسالة، بيان ما خرج أو قيل بخروجه مثل الشهرة، لا نقول بخروجها لكن قيل بخروجها عن هذا الأصل. من هذا الأصل، يا أصل حرمة العمل بالظن هو شفاء. ما قيل ما خرج أو ما قيل بخروجه من الأمور الظنية، من الأمور غير العلمية يعني الظنية، التي قام الدليل على حجيته. يا دليل غير دليل الانسداد الذي يقيمه على اعتبار، لكن يا دليل مع قطع النظر عن انسداد باب العلم، مع قطع النظر عن دليل الانسداد الذي جعلوه، وإلا إذا ذاتوا شمس كل ظنوا بعض الحج، إنما عدا ظن المنهي عنه بالقصود، مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه يعني الانسداد موجبا للرجوع إلى الظن يوم مطلقة إذا كانت نتيجة دليل انسداد كلية، مطلقة يعني لا كل ظن، لو كانت نتيجة دليل انسداد كلية أو كل جملة إذا كنا نتيجة دليل انسداد جزئية مثلا أو مهملة. طيب ما هي الإمارة؟ يلا راح ناخذ إمارة. أول واحد ياهو بناء الخبر الواحد، لا بعدين يجي الخبر ثاني. أول واحد الإمارات التي يعملها الفقيه في مقام استنباطه الحكم من آية أو من رواية، لما الفقيه يجي إلى أقيم الصلاة يريد يستنبط منها وجوب الصلاة، ايش يحتاج؟ يحتاج يا أخي إلى إعمال نوعين من الإمارات، نوعين من الإمارات يحتاج علما إلى إعمال الفقيه. النوع الأول إمارات لإعمال المراد، لإعمال المراد. يعني شنو إمارات أعمال المراد؟ يعني إحنا نقول ظاهر أقيموا أقيموا حقيقة فيما فعل أمر مو وفعل الأمر قالوا حقيقة فيما بالمعالم قلنا في الوجود. يا هل تراه المعنى الحقيقي الذي هو الظاهر مراد للمتكلم للمولى أم ليس بمراد؟ فإحنا نعرف المعنى الحقيقي لأن قارين معالي أو ثبتنا بالمعالم على أنه الأمر حقيقة فيما في الوجود بلي ومجاز فيما في الناس، فنعرف الحقيقة معنى حقيقي نعرف المجاز، لكن ما ندري المتكلم يريد المعنى الحقيقي يعني الوجود. حتى نكتب في رسالتنا العملية الصلاة واجبة، طبيعي تتمثل بغير مثال الصلاة أحسن في الأمور المختلف فيها، أو أنه لا أقيم حقيقة مو مراد المتكلم المعنى حقيقي مراد معنى مجال، فنكتب رسالة يستحق الصلاة. فإهمال فقيه يحتاج إلى إمارة تثبت له أن مراد المتكلم واقعا ما هو، هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. أي إمارة مثل إثبات الحقيقة؟ إثبات الحقيقة بعد نسمه إثبات الحقيقة تستعمل عندنا عند الشك في المراد. إذا قلت جئني بأسد يلا قوم جئني بأسد، أنت شكيت مرادي المعنى الحقيقي والمجازي، تعرف الحقيقي تعرف المجازي، حقيقي حيوان مفترس مجازي بدل الشك، لكن ما تدري مرادي هل المعنى الحقيقي أو المجازي. شو تسوي هنا؟ وتدري إثبات الحقيقة لإثبات أي شيء أن مرادي واقعا هو المعنى الحقيقي ولا هنا نهمنا. الفقيه يجري إطالة الحقيقة لإثبات أن مراد المتكلم من قوله أقيم الصلاة مراده هو المعنى الحقيقي، يعني مراده هو الوجود. فهذا نحو من الإمارة وهو إثبات الحقيقة. هل حجة أو مو حجة؟ هو هذا الذي نبحث عنه، إمارة يعمله الفقيه لتشخيص المراد، حجة أو مو حجة هذا الأصل. أو مثلا إطالة العموم، قال أكرم العلماء، إحنا قارين بالمعالم على أنه الجمع المحلى بأن موضوع المال للعموم، لكن أشوف مراد العموم هنا يولا، هل مراد المعنى الموضوع له يولا؟ فالأصل الذي نعمل لتشخيص أن مراده العموم ياهم إصالة العموم، هذا حجة مو حجة. فالخلاصة هذه الأصول إصالة العموم إصالة الحقيقة إيه بعد شنو إصالة الأطلاق وغير ذلك إصالة عدم الإغمار ونحو ذلك من الأمور، هذه تعمل ونحو ذلك من الأمور التي تعمل لتشخيص مراد المتكلم. هذه حجة أو ليست بحجة؟ هذا نريد نبحث، إحنا بس نريد نتكي عنوان، بعدين إن شاء الله نجي نقول حجة مو حجة، بعدين نجي نقول بلا إشكال بلي حجة، بلا إشكال هو حجة. ليش؟ لأن سيرة العقلاء جارية أهل اللسان، هاي بالسوق لما يتحاشون البيانات، إذا واحد قال جئني بأسد وشكينا مراد المعنى حقيقي والمجازي، إذا واحد يتقف لي هو يقول مرادك شنو؟ معنى الحقيقي، طبيعي ما يقول لي أصالة الحقيقة، حتى التعبير ما يقدر يقوله، لكن واضح هذا التعبير كان هو ارتكازه موجود، يتمسك على أصالة الحقيقة، هاي سورة أهل اللسان التجارية. إذا طرح لفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي ولم يعتد قرين على إرادة المعنى المجازي فيقال ماذا؟ أن المراد ياهو هو المعنى حقيقي على اللسان هج، والشارع عمات إلى يعني طريقة أخرى غير طريقة الناس، أتوا إلى طريقة، لو كان له طريقة أخرى لنبهنا على ذلك لقال يا أيها الناس ترى أنا عندي ترى الطريقة غير طريقتكم، ولو كان بنبه مناسب تاريخ الطبري تاريخ ابن الأثير فلان وفلان اللي يسجل هذا التاريخ فلان ما أدري سوى عري وبعرف فلان شيء أبطل يسجل قضية تبيه التابع يسجلها، فكيف بهذه القضية المهمة؟ لو كانت حادثة لو كان للشارع طريق أخرى لنقلت لا على مع أنه أصلا ما يقدر التاريخ ولو صغير ولو غير معتبر، يقول بأن الشارع على طريقة أخرى غير الطريقة المتعارف عند أهل الإسلام، فهذا يدل على أن طريقة الشارع هي طريقة أهل اللسان، يعني أنبى طريقة أهل اللسان. عند الشك يرى معنى حقيقة المجازي يأخذ بأصالة الحقيقة، يأخذ بأصالة العموم. الحمد لله أثبتنا حجية هذا النحو من الإمارة، هل طبق المبدا؟ هذا النحو الأول منهم. النحو الثاني الذي يعتاد الفقيه في حقية أجابي، لذلك يقول منها الإمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة. مثل ما هي الإمارات، وهي على قسمين. القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك، خلاف ذلك، ذلك علم يرجع ذلك، ذلك عند احتمال خلاف ذلك، يعني خلاف ما يعمل هو الذي نعمل ياهو أسالة الحقيقة، خلاف ياهو يعني خلاف الحقيقة، مو مقتضى أسالة الحقيقة أو الحقيقة. فعندما نحتمل خلاف ما يقتضيه الذي خلاف ما يقتضيه الذي يريد نعمله، خلاف مقتضى أسالة الحقيقة، يعني خلاف المجاز. نطولها بعد شيء، إذا احتملنا إرادة المجاز نطبق بعد هاي الإمارة وإثبات الحقيقة لإثبات أن مراد الحقيقة. وخلاف ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف خلاف خلاف هذا الذي يعمل. المقصود واضح هو، لكن السلم من يريد نرجع بعض مرات بلي قد يتأمل. مثل من إطالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وإطالة العموم والإطلاق أتيتم تكمل عند احتمال إرادة الخاص هاي للعموم، أو المقيد هاي للإطلاق، هاي بعد واضح أصل الشيخ حدثه بلي. ومرجع الكل إلى إطالة عدم القرينة. يقول ذن الأصول كلها يا أخي تنبع من أصل واحد، يا كل الأصول إطالة الحقيقة، إطالة العموم، إطالة الإطلاق، إذا أفهم ما بعد أصول أخرى كلها ترجع إلى واحد. وما هو الواحد؟ إطالة عدم القرينة المخالفة للظهور، لأن ظاهر كلام المتكلم ياهو الحقيقة، ظاهر كلام ياهو العموم، ظاهر كلام ياهو الإطلاق مثلا. ففي الحقيقة العقلاء عندهم فرق أصل واحد، يقولون الأصل أن المتكلم لم ينفذ قرينة على خلاف هذا الظهور، يا ظهور ظهور في الحقيقة، لم ينفذ قرينة على المجاز الذي هو خلاف الحقيقة الذي يخالف ظهور الحقيقة، لم ينفذ قرينة على التخصيص الذي هو خلاف مثلا المخالفة هذه القرينة علما لظهور في العموم، وهكذا. فعندهم فرد أصل واحد، وهذه الأصول الأخرى المتعددة تعبيرات مختلفة علما إلى ذلك. يعني العقلاء ما عندهم أصول متعددة، إصالة الحقيقة واحد هذا فرد لنا، أصل ثاني إصالة العموم، لا لا فرد واحد، وهذه تعبيرات مختلفة عن ذلك الواحد، هو عدم القرينة. حينما يشكون أكبر قرينة مخالفة الظهور ولا عدم الأصل عدم، فإذا الأصل عدم يعني إيش راح يصير النتيجة؟ إذا ظهور في الحقيقة كان أصل عدم القرينة، عدم القرينة معناه شنو؟ يعني أساس الحقيقة راح، إذا ظهور في العموم أصل، الأصل عدم القرينة المخالفة ظهور في العموم، يعني شفنا أساس العموم، إذا ظهور في الأطلاق أصل، ونشوف قرينة أصل علما على خلاف الأطلاق، يعني موجب التقييد، فالأصل شنو نقول؟ الأطلاق، أساس الأطلاق، أساس العموم، أصالة، كل هذه الحقيقة تعبيرات مختلفة عن من؟ ألوان مختلفة علما، لا صارت عدم قرينة. فالعقلاء عندهم فرد بناء واحد، فرد أصل واحد يبنون عليه، وهو أصل عدم القرينة عند الشك في وجود قرينة مخالفة للظهور، لا أنهم عندهم أصول متعددة يبنون عليها من أصالة الحقيقة، أصالة عموم وغير ذلك. لذلك قال ومرجع الكل إلى إصالة عدم القرينة، عدم القرينة الذي تسرد عن من تسرد عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. احنا إذا كنا نقطع بعدم القرينة كان نقطع بأنه حينئذ المراد المتكلم ياهو هو العمومة، فنقول الأصل عدم القرينة، إعلاما عدم القرينة الذي تصرفنا عنه عن العموم الذي نقطع بأن المتكلم الحكيم الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له له إما لذلك المعنى وهو العموم، لو حصل إلى أن القطع بعدم القرينة المخالفة للعموم. وبعد يا أخي وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع، مو قلنا الإمارات التي يعمل الفقير لتشخيص المراد شنو؟ عند الشك في وجودي قرينة مخالفة للظهور، لا أنهم عندهم أصول متعددة يبنون عليها من أصالة حقيقة أصالة عموم وغير ذلك. لذلك قال ونرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة، عدم القرينة الذي تصرف أم من تصرف عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حتى قطع بعدم القرينة. إحنا إذا كنا نقطع بعدم القرينة كان نقطع بأنه حينئذ مراد المتكلم ياه هو العمومة، فنقول الأصل عدم القرينة إعلاما، عدم القرينة الذي تصرفنا عن من عن العموم الذي نقطع بأن المتكلم الحكيم الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له له إما لذلك المعنى هو العموم. لو حصل إن انقطع بعدم القرينة المخالفة للعموم وبعد يا أخي وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشايع، مقلنا الإمارات التي يحمل الفقير لتشخيص المراد شنو؟ أصالة حقيقة، أصالة عموم، أصالة إطلاق. وبعد وغلبة استعمال المطلق في الفرد الشايع يغلب استعمال كلمة ماذا مثلا؟ ماء في من تستعمل غالبة الماء الصافي، فغلبت استعمالها في الماء الصافي أو كلمة الشيخ مثلا غالبا ما بقى تستعمل فينا في إرادة الشيخ الطوسي مطلق، لكن غالب استعمالها وين؟ في الشيخ الطوسي لما نقول قال الشيخ هيك بعد غالب استعمالها وين؟ فما غلبت الاستعمال إمارة على تعيين أن مراد المتكلم لما يقول جئني بماء، هذه غلبة استعمال كلمة الماء في الماء الصافي قرينة تصير على أن المراد إمارة على أن مراد المتكلم ما هو الماء الصافي مو المقصود الماء المطلق كان صافي عنده. هذه الغلبة قرينة إمارة إمارة عقلائية عرفية عند الناسج عند الناسج لتشخيص أن مراد المتكلم واقعا هو الماء الصافي هو الفرد الشائع يعني الذي يستعمل فيه مطلق كثيرا. وكغلبة فهذا قرينة على القرينة معناه شنو؟ عن أساس الحقيقة راح إذا ظهر في العموم أكثر الأصل عدم القرينة المخالفة في العموم يعني شفنا مفاتيح العموم إذا ظهر في الأطلاق أكو ونشوف قرينة أكو على من على خلاف الأطلاق يعني موجب للتقييد. فالأصل شو نقول؟ الأطلاق أصالة الأطلاق أصالة العموم أصالة كل هذه الحقيقة تعبيرات مختلفة عن من ألوان مختلفة عن من ليه صارت عدم قرينة؟ فالعقلاء عندهم فرد بناء واحد فرد أصل واحد يبنون عليه وهو أصالة عدم القرينة عند الشك في وجودي قرينة مخالفة للظهور، لا أنهم عندهم أصول متعددة يبنون عليها من أصالة حقيقة أصالة عموم وغير ذلك. لذلك قال ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة، عدم القرينة الذي تصرف عن من تصرف عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. إحنا إذا كنا نقطع بعدم القرينة شان نقطع بأنه حينئذ مراد المتكلم ياه هو العمومة، فنقول الأصل عدم القرينة إعلاما، عدم القرينة الذي تصرفنا عنه عن العموم الذي نقطع بأن المتكلم الحكيم الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له له إما لذلك المعنى هو العموم. لو حصل إن انقطع بعدم القرينة المخالفة للعموم وبعد يا أخي وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشايع، مقلنا الإمارات التي يحمل الفقير لتشخيص المراد شنو؟ أصالة حقيقة، أصالة عموم، أصالة إطلاق. وبعد وغلبة استعمال المطلق في الفرد الشايع يغلب استعمال كلمة ماذا مثلا؟ ماء في من تستعمل غالبة الماء الصافي، فغلبت استعمالها في الماء الصافي أو كلمة الشيخ مثلا غالبا ماذا تستعمل فينا في إرادة الشيخ الطوسي مطلق، لكن غالب استعمالها وين؟ في الشيخ الطوسي لما نقول قال الشيخ هيك بعد غالب استعمالها وين؟ فهاي غلبت الاستعمال إمارة على تعيين أن مراد المتكلم لما يقول جئني بماء، هذه غلبة استعمال كلمة الماء في الماء الصافي قرينة تصير على أن المراد إمارة على أن مراد المتكلم ما هو؟ هو الماء الصافي مو المقصود الماء المطلق كان صافي أم لا. هذه الغلبة قرينة إمارة عقلائية عرفية عند الناسج لتشخيص أن مراد المتكلم واقعان هو المؤسسي هو الفرد الشائع يعني الذي يصح في النقطة كثيرة. وتغلبت فهذا عطف علينا يا أخي وتغلبت عطف علينا على قولة أصالة الحقيقة عطف على ذلك التفت جيدا يا أخي عطف على قولة أصالة الحقيقة وتغلبت استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوصف. بس يقول هاي كثرة استعمال كلمة الماء في الماء الصافي يكون لا تصل إلى حد الوضع. وأما إذا وصلت إلى حد الوضع التعيني بحيث صارت كلمة الماء موضوعة أو كلمة الشيخ موضوعة علم للشيخ الطوسي بعد هذا لا ما يصير إنه مثال. ليش؟ يعني إذا صار وضع إلى الشيخ الطوسي هذا راح يصير بعد ماذا؟ يعني راح يصير هذا معنى حقيقي. يعني الشيخ الطوسي راح يصير معنى حقيقي لكلمة الشيخ. فهنا نعمل أصالة الحقيقة بعد. ما نعمل بعد ياهو. هذه الغلبة مو هاي الإمارة يدخل تحت الإمارة الأولى وهي أصالة الحقيقة. فالمقصود هذه الغلبة لابد أن نفترضها مو غلبة موجبة إلى موجبة لوضع هذا اللفظ المطلق إلى هذا المعنى الشائع. وإلا لو كانت موجبة لصار هذا المعنى معنى حقيقية. وإذا صار معنى حقيقية يعني راح نشوف أن المراد هذا المعنى حقيقي ولا نعمل أصالة الحقيقة يا أخي. التفت إلى ذلك جيدا. وضع تعيني بي تعيني هيك هذا كلام هذا عشوائي هناك نجد بناء على عدم وصوله إذا كان مناسب يقول بناء مناسب يقول فيما إذا لم يصل إلى حد الواقع فيما مؤثر هذا على صاحب كذا وبعد الله مثالي هل كتب من الإمارات جملة أصالة الحقيقة عموم أصالة وبعد وغلبة الاستعمال وبعد بالي وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم مثل ما كوقوع الأمر عقيب توهم الحرب مو الحرب توهم لا توهم الحرب اتفق هاي بدي نسقط مثل نسقط لها تقديم وتأخير عقيب توهم الحرب لما نتروح للطبيب شوفت مريض لا سمح الله يقول لك لا تأكل برتقال مو زين محموم انت مستبرد استحميه ورا كم يوم رحي شافني قال اكل برتقال فالي اكل هذا اكل الامر احنا دامين في المعالم على انه وهذا استوني انا قاري هم ما تفترض معالم الامر حقيقة في الوجود قلت ها الطبيب قال لي اكل فانا واجب بعد حين اذن اكل واجب نقول اكل يا ولا نقول لا نقول هنا أكل بمعنى على أنه مراد الطبيب حلم وضاح لك لأن نجد وقوع الأمر عقيب الحفظ أو عقيب توهم الحفظ مو عقيب الحفظ يو عقيب توهم قد مرة عقيب نفس الحفظ مثل هالمثال الذي مثلته قد مرة عقيب توهم الحفظ مثل أروح للطبيب أول مرة خايف أنا أكل برتقال قلت أكل قال لي بني أكل هذا أكل ورد مو عقيب الحفظ عقيب توهم الحفظ شد أحتمل الحفظ هذا هم ما تنقول هذا إمارة على أن مراد المتكلم هو الإباحة هذا من الإمارات لكن أو إذا حلت الفصاد أحسنته وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم هاي مدل على الوضع يا أخي هذه ماذا تدل على أن مراد قرينة عرفية قرينة المقام هي بما أنه في مقام تلقم الحاضر أمرك هذا هو أصل قرينة على من على أن مراد الإباحة وبالجملة يلا شيخنا لا تطولها لا تضرب لنا شو أمثلة هواي راح تضرب لنا أضيع الوقت علينا ها يقول هذا مقصودي وبالجملة مقصودي مختصر مفيد هذا القسم الأول من الإمارات هذا مقصودي كل الأمور اللي يعتبرها أهل اللسان ومعتبر عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها مثل إصالة الحقيقة إصالة العموم وغير ذلك هذا مقصودنا هذه أمور معتبرة عند أهل اللسان لو أراد المتكلم القاصد التبين خلاف مقتضاها فلا مقتضى صفات الحقيقة فإن كان مراد المجرى من دون أن يفكر أنه معتبر عد ذلك منه قبيحا فمقصودنا هذا عمل العبارة الذي لو واحد راد خلاف مقتضاها من دون قرينة يعد قبيح منه هذه الإمارات حجة مو حجة هذا القسم الأول من الإمارات التي يحتاج الفقيه إلى أعمال والقسم الثاني من الإمارات التي يحتاج الفقيه إلى أعماله أن يفرض على أنه أصلا ما يدري لما إجى الأقيم الصلاة ما يدري أصلا أقيمه موضوع وحقيقة الوجود يولا فيعمل قسم من الإمارة حتى يشخص له يثبت له انه موضوع على الوجود. اقول فرق هذا عن السابق شنو؟ في السابق كان يعرف الفقيه ان اقيمه موضوع علما للوجود حقيقة الوجود ومجاز فيما سنة، فكان ثابت عند المعنى الحقيقي انها موضوع لهذا وثابت عند المعنى المجازي انه ما موضوع لذلك، لكن كان يشك ان المراد للمتكلم هل المعنى الموضوع له الحقيقي او لا، الشك كان ديما في المراد. اما اهناما لا، اصلا ما يعرف هذه الكلمة من الموضوع، هي ثيما حقيقة، هي ثيما ظاهرة، هل موضوع للوجود حقيقة بالوجود ظاهرة بالوجود ولا اصلا ما يشخص المعنى الحقيقي عن المجازي، فيحتاج الى امارة شخص له المعنى الحقيقي عن المجازي. وما هي الامارة؟ مثل قول اللغوي، فاللغوي اذا قال اقيم موضوع على الوجود او التبادل مهم يقولون دليل حقيقة، هذا من الامارات يعمله الفقيه لتشخيص المعنى الحقيقي، هذا معنى الامارات حجة امور حجة، هذا هو النحو الثاني. اقول كان المناسب، كان من المناسب للشيخ الأنصاري أن يقدم هذا القسم على القسم السابق، مو كأن فليولا أصلا الفقيه لما يجي أول شيء يسوي يعمل إمارات لتشخيص المعنى الحقيقي على المجاز، فإذا ثبت المعنى الحقيقي يجي يكون يعمل إمارة إعلاما لإثباتنا أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي. التفسير الطبيعي هكذا يصير، مو أنه أولا نفترض على أنه يعرف المعنى الحقيقي ويثبت أنه مراد وبعدين نجي نقول يشوف فيه مثل المعنى، يعني هذا خلاف المنهج المناسب، ما يفرس هو شان ما شان. طيب هذا في مقام بعدين يجي خلي يقدمه ويأخذ، أول هو أول شيء يسوي. أنا قلت في مقام العنوان خلي يقدمه ويأخر، مو في مقام البحث بعدين. على أي حال يقول بلي، والثاني يعني القسم الثاني من الإمارات اللي يعمل الفقيه ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ، أن هذا اللفظ علما موضوع ويشخص مجازات الألفاظ من حقائقها، أن لا هو المعنى المجازي يا هو المعنى الحقيقي، بلي يشخص ظواهر عن خلاف ظواهرها، في من هذا اللفظ ظاهر في من ليس بظاهر، كتشخيص ان لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الآن، يا لا مو موضوع لمطلق وجه الآن فقط موضوع علمه للتراب الخاص، اما اذا مو تراب كان وجه الأرض شنو؟ مو تراب كان فقط، لا هذا مو صعيد او مثل ما هو طبيعي، هذا الإمارة الذي يعملها ياهي لتشخيص ان المراد مطلق وجه الأرض، ان كلمة صعيد موضوع على مطلق وجه الأرض او موضوع على تقمة القول اللغة مثلا، او مثل التبادل أو ما أدري أمور أخرى. هاي بالمعارف إحنا قرينا شلون نثبت أن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى أو مجاز. تبادر يا قول اللغة ولا من ضمن الأمور الأخرى بعد. مثلاً أحسن شو؟ وكتعيين أن وقوع الأمر حقيقة وهم الحاضر هل يوجب ظهورة الإباحة أو لا؟ هذا مثال ثاني. إمارة أنه يفترض أنه نجي نفعل. نقول إذا وقع الأمر حقيقة وهم الحاضر أصلاً وقوع الأمر حقيقة وهم يوجب الظهور في الإباحة. لا في الوجود يوم يوجب هذا الظهور، وكتعيين أن وقوع الأمر حقيقة وهم الحاضر هل يوجب الظهور في الإباحة، ظهور الأمر في الإباحة المطلق، الإباحة المطلقة عن شنو؟ طبعا احنا لما نقول مراد مباح مو مباح بمعنى الإباحة بالمعنى الأخر بمعنى تساوي الطرفين، لا مقصود إباحة المعنى الشامل علما لعدم الوجود، يعني هيك يعني لعدم الحرمة العفو، يعني يشمل الوجوب أو يشمل ماذا الكراهة أو يشمل التحيش المصر. أو بعد مثل ما يعمله الفقيه لتشخيص الظهور، وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة، مثل إذا كلمة الشعر كثيرا ما تستعمل فيه، كلمة أسد كثيرا ما تستعمل في الرجل الشجاع، بحيث استعمالها في الرجل الشجاع صار أكثر، هذا نسميه حين إذا المجاز مشهور، إذا صار مجاز مشهور بعد إذا قال لي في يوم من الأيام شيخنا جئني بأسد، هنا كلمة أسد على من أحدث على المجال ومدى القرينة على أن مرادية، فهل نقدر نقول أنه إذا ما جاء القرينة مراد إذن ياهو رجل الشجاع المجاز المشهور، بعد ياهو الذي يصير محتاج إلى القرينة الحقيقة يصير، هل نقدر نقول يا لا، وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة، هي الحقيقة بعد تلقى محتاجة، هو الشأن محتاج المجال هل تصير الحقيقة، هل يوجد احتياج حقيقة إلى قرينة صارفة الذي تفرمنا عنه عن هذا الظهور الجديد وهو الظهور في المجاز؟ هذا ظهور جديد نشأ منيا من شهرة المجاز الصارفة من الظهور العرضي المسبب الظهور العرضي من الشهرة. نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض مثل كلمة الشيخ المنصرف علما إلى الشيخ الطوسي، تأتي يوم من الأيام إذا أردت غير الشيخ الطوسي يكون أجيب لك شنو قرينة؟ أقول قال الشيخ، إذا مو مقصود الشيخ الطوسي يكون أجيبا قرينة، أقول الأعظم، يكون أجيب كلمة الأعظم حتى أبين أن مرادي تبع الشيخ الأنصاري ماذا الإجزم. على أي حال وبالجملة فالمطلوب خلاص، خل أفرق لك بين القسمية، طب تطويل صار، أنا خصلك إياه هذا، وبالجملة فالمطلوب في هذا القسم يا قسم ثاني مطلوب أن نعمل الإمارة حتى الشخص النبول نرى أصل الظهور أصل المعنى الحقيقي عن المتابي. فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر فيها المعنى أو غير ظاهر. من القسم الأول شنو هو المطلوب الإمارة في القسم الأول؟ مو شخص أن الظهور ظهور معروف، لا إمارة نعملها لتشخيص أن هذا الظهور مراد واقعا يوم مراد. وفي القسم الأول شنو المقصود من الإمارة؟ أن الظاهر المفروض عن كونه ظاهران، كلمة أقيم برعش ظاهر في الوجود، هذا المعنى ظاهر مريد يا ممرا. والشك في الأول يعني شكنا فيما في الأول الظهور وعدم الظهور، منين ينشأ؟ من الشك أنه موضوع أو موضوع، إذا كلمة الصعيد موضوع لمطلقة في الأرض فهي ظاهرة فيما، الشك الظهور ينشأ منين؟ من الشك في الأرض، إذا موضوع لمطلقة في الأرض إذا هي ظاهرة فيما في مطلقة، إذا موضوعها لخصوص اضطراب الخالق إذا هي ظاهرة في خصوص اضطراب الخالق. والشك في الأول مسبب يعني عن الظهور وعدم الظهور، عن الأوضاع اللغوية أو عن الأوضاع العرفية المتعارفة. أوضاع اللغوية مثل جمر الصعيد موضوع المنبه، أوضاع العرفية مثل ما أدري على أن العرف هل عنده الأمر حقيقة توافق الحاضر يراد به الإباحة ظاهر في الإباحة أو لا، هذا الشك فينا مو في الوضع اللغوي، هذا الشك فينا. شك في الظهور ناشئ مو من الشك في الوضع اللغوي، لا شك من الوضع العرفي. وبالثاني يعني الشك الثاني، ثاني شنو شك المراء ناشئ من الناشئ مو من الشك في الوضع، لا ينشئ من الشك جاء قرين أو ما جاء قرين، أنا أدري المعنى الحقيقي هو الرجل الشجاع أيوة مطلس والمعنى المجاز الرجل الشجاع، لكن ما أدري مراد المعنى الحقيقي المجاز، ليش تشوف مراد المعنى هذا؟ لأن ما أدري جاء قرين أو ما جاء قرين. والشك وبالثاني الشك الثاني مسبب عن من؟ عن اعتماد المتكلم على القرين، هل اعتمد على قرينة؟ فإذا اعتمد فإذا المراد مع المجاز، يوم اعتمد فإذا المراد معنى حقيقي. فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد، القسمان من قبيل الصغرى يعني تشخيص المراد يحتاج إلى مثل إذا أقيم الصلاة إذا أريد أن أشخص أن مراد الله عز وجل هو وجوب الصلاة حتى أكتب في الرسالة أن الصلاة واجبة أحتاج إلى صغرى وكبرى. صغرى شدوا إن أقيموا ظاهرة في الوجوب أي صغرى الكبرى، وكل ظهور هو مراد للمتكلم. المقدمة الأولية من يتكفلها؟ نحن الثاني من الإمارات. المقدمة الثانية الكبرى من يتكفلها؟ القسم الأول من الإمارات مرتيولة. فإذا أريد أشخص أن المراد هو الوجود يكون أقول أقيموا ظاهر في الوجود، والمقدمة الثانية وكل ظهور حج نتيجة شطلة، إذن مراده عز وجل من أقيموا هو الوجود. إذن هذا من ثبت من أحرفت أن مراد الوجود من هالصغرى ومن هالكبرى. الصغرى اللي قلنا يتكفلها البحث الثاني، والكبرى يتكفلها ماذا؟ البحث الأول. فالقسمان يصير من قبيل صغرى وكبرى لإلفات النتيجة، فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشريف المراد. أما القسم الأول يأتي بيانه غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.